بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 19 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام. فمن سيجيب على هذا السؤال؟ عند الذي على السارية، أنت، ما هو سبب تخبط الشيطان في بعض الناس ومجيئه بالأحلام المزعجة؟ ما اسمك؟ عوض، عندك يا عوض، من أين أنت؟ من تعز. طيب، فما هو سبب تخبط الشيطان ببعض الناس ومجيئه بالأحلام المزعجة المخوفة وتتكرر معه ذلك؟ أحسنت، قد تكون بسبب الغفلة، فكلما كان الإنسان في غفلة عن ذكر الله مقصرا في أذكار الصباح والمساء، إن حافظ عليها الإنسان وقاه الله شر الشيطان في يقظته وفي منامه. ففي اليقظة قد يتغلب على الشيطان الكثير من الناس، كلما أتاه الشيطان بما ينقص عليه يقبل على ربه، يقبل على ذكر الله، على قراءة القرآن، يذهب الله عنه ما يجد من أذية الشيطان. لكن في منامه لا ملجأ ولا منجأ إلا أن يستعين العبد بالله قبل نومه، فيحافظ على أذكار النوم. فما هو الدليل أن الشيطان يلازم الإنسان الذي لا يذكر الله سبحانه وتعالى في يقظته وفي منامه؟ نعم يا علي. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وهذا شامل للملازمة لهذا العبد في يقظته وفي منامه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية: الحالات التي يتسلط بها الشيطان على آكلي القات في أحلامهم. أخذنا نبذة فيما يتعلق بالتعريف بالقات، وخلاصة الأمر أنها شجرة خبيثة. هذه الشجرة خلقها الله سبحانه وتعالى لتأكلها الدواب، الحمير والأغنام وما إلى ذلك، فلا يليق بإنسان من بني آدم أن يأكلها، فإن هذا يعد سخافة في العقل، أن يأكل شجرة خلقها الله سبحانه وتعالى للبهائم، فهو يشابههم. وقد ذكروا قصة في كيفية إدخال شجرة القات وشهرتها في البلاد اليمنية وفي غيرها، الله أعلم بصحة هذه القصة. يقولون: كان رجل يرعى الأغنام في بعض الأماكن التي فيها بعض الأشجار، فكانت بعض الأغنام تأكل من شجرة معينة بشراهة ونهم، فهو لم ينتبه لهذا الأمر، ظن أنها شجرة من سائر الأشجار. فلما رجع إلى منزله وإذا ببعض الأغنام ترجع مسرعة إلى نفس المكان. في العادة إذا رجع بالأغنام إلى مكانها تكون مستقرة لا تتحرك. قالوا: وأما في ذلك الوقت، في ذلك اليوم رجعت بعض الأغنام، فكلما أعادها رجعت. فتعجب: ما الذي أرجع هذه الغنمة إلى هذه الشجرة بعينها فتأكل منها بشراها؟ يعني خدرت الغنم، كيفت مع القات. قالوا: فقال هذا الرجل: هذه شجرة عجيبة، يعني المعهود عن الأغنام تكون تابعة لصاحبها، تمشي وراءه، ينظمها، تسمع كلامه لا تتعبه، لكن الآن كلما أرجعها إلى البيت هي مخدرة، تريد مرة أخرى الرجوع إلى تلك الشجرة. قالوا فقال أنا سأجرب وأنظر هذه الشجرة ما هي التي جعلت الأغنام بهذا الهيجان والجنون عند أكلها. قالوا فأكل، ومن هنا خدر وكيف فانتشرت ثم دل غيرهم. هذا فاعل شر إن صحت هذه الرواية، هكذا يذكر. وهناك قصص غير هذه، ومنهم من يقول أتي بها من الحبشة، الله أعلم من الذي أبلى الثاني، هل الحبشيون أبلونا أم نحن أبلونا الحبشيين، الله أعلم. الشاهد هل هي موجود في غير الحبشة واليمن؟ موجود في الصومال، غير موجودة في السعودية، موجود في بعض الأماكن في جيزان وبعض الأماكن يدخلون بالقات تهريب. فالشاهد هذه الشجرة محرمة بإجماع أهل السنة المعاصرين، ولا عبرة بالحزبيين وفتاوى الحزبيين المنحرفين. ثم هل صح عن الإمام الشوكاني أنه خزن؟ فيقال إن ثبت ذلك فالحجة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. فإذا جميع المخزنين يقرون بأن القات شجرة خبيثة، فيقال لهم، يقول الله سبحانه وتعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا نص في تحريم هذه الشجرة الخبيثة، ناهيك عن المفاسد الكثيرة التي في شجرة القات، إهدار للمال، فحرم القات لمثل هذا السبب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هي تعرض أيضا للمسألة، والمسألة محرم أن يسأل الإنسان لغير ما حاجة، فكيف إذا سأل ما يتعلق بهذه الشجرة الخبيثة يطلب ويتسول؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم عليكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهي مضيعة للمال، وهي معرضة الإنسان للمسألة. فتجد أصحاب القات ما عندهم حياء إن لم يكن عنده هذه الشجرة، فهو يتسول يسأل هذا ويسأل هذا. أضف إلى ذلك الأضرار البدنية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، ويقول الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد أثبتت الدراسات الغربية التي أجرتها دول الكفر، فأثبتوا أن هذه الشجرة لا منفع منها للجسم، بل تسبب له أضرارا وأمراضا، ثم عددوا تلك الأضرار، ولهذا لم يسمحوا بإدخالها إلى بلدانهم، ليس لأنها محرمة فهم لا يبالون بالحلال والحرام، وإنما لأنهم بعد الدراسات والنظر في حال هذه الشجرة وجدوها لا تنفع الجسم بل تضره ضررا شديدا وتهلكه، فلم يدخلها إلى بلدانهم. فإذا نحن في ديننا وقال الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. آكل القات مضيع للصلوات، فهو يأكل هذه الشجرة ومن خلالها يشعر بتخدير، فلا ينشط للخروج إلى صلاة الجماعة، وإن صلى صلاها مع عدم خشوع. وكذب من زعم وظن أن القات يزيد في خشوعه، إنما يخدره الشيطان في حقيقة الأمر، فهذا يعد كذبا أن يغالط المخزن نفسه ويقول أنا إذا أكلت القات أشعر بنشاط في قراءة القرآن وفي الذكر. كيف تطيب نفسك يا آكل القات تأكل هذه الشجرة وتتناثر تلك الخضرة وهذه الشجرة الخبيثة إلى المصحف، هذا يحصل، فهو أثناء قراءته أو أثناء كلامه حتى إذا تكلم معه وإذا بذاك القاتل الذي في فمه يتطاير إلى وجهك، فكيف بقراءة القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول طهروا أفواهكم للقرآن. فإذا هذا ليس من تعظيم شرع الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهكذا يكون في غفلة من أكل هذه الشجرة، فهي شهوة تتمكن منه يفرط من خلالها في كثير من الواجبات. والله يقول فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذا إن لم يتركها بالكلية، وإلا فبعضهم يعمل جمع تقديم أو جمع تأخير أو يجمع الصلوات كلها بعد أن يرمي هذه الشجرة إلى الحمام. يعني هذه الشجرة خبيثة، وعلى هذا فتاوى علماء أهل السنة، إنما ذكرناها في هذا الموضع لمناسبة، وهي من خلال التجربة. الكثير من الناس يأتيني برؤى ممن أدمن على أكل هذه الشجرة، فهو إن ترك هذه الشجرة أتاه الشيطان وتخبط به في منامه، فدائما يسألون. ومن هنا جعلتها مسألة موضوعة في هذا الكتاب، لعل الله أن ينفع بها من يأكل هذه الشجرة فيتركها. قال المسألة الثانية الحالات، أعرف أنه ذكر شوكاني ذكر قال وجربت أنواع القات فلم يؤثر فيها، لكن اجتهاد عالم، فأنت لا تذهب وتتفلسف وتنشر فتوى الشوكاني عند العوام. الناس ما يعرفون، يبحثون عن يتمسك به، فأنت تأتي له الشوكاني، بعضهم ما يعرف، يعني عنده فتاوى للزنداني لبعض الحزبيين والمنحرفين، فأنت تأتي وتدعمه بمثل هذه الفتوى حجة. ما حال الشوكاني عندكم إمام؟ خلاص نحن بعد هذا الإمام، فأنت لا تنشر مثل هذه الفتاوى، لابد وأن تدفن هذه الفتاوى لأمثال هؤلاء العلماء. وإلا فقد علم بالتجربة والواقع أن القات فيه ضرر، وأنه يغير الإنسان، وأن فيه مادة ونسبة من السكر، هذا مثبت، فيه مادة مخدرة، هذا قد أثبتته الدراسات التي أجرتها بعض دول الكفر. الشوكاني ما كان في زمنه دراسات لمثل هذه الأمور، فالشاهد تدفن مثل هذه الفتاوى، لا تنشر في أوساط العوام، وإن رأيت من يحاججك بها أذكر له أن العبرة بالدليل من ما جاء في الكتاب وفي السنة. وإنما ذكرت هذا في أوصافكم كطلاب علم تكون على بينة، حتى لا تتفاجأ إن جاء عامي وحاججك بمثل الإمام الشوكاني. بعض طلاب العلم ما يعرف هذا، وفي حقيقة الأمر ذكر هذا عن الإمام الشوكاني، ولا تستبعد كتب محفوظة ومخطوطات من زمن الشوكاني إلى الآن عند الزيدية وعند الرافضة، ما يستبعد أنهم دسوا، وإن لم تكن قد دست وهي من كلام الشوكاني، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. قال المسألة الثانية الحالات التي يتسلط بها الشيطان على آكل القات في أحلامهم. الحالة الأولى لمن كان يأكله ومداوم على أكله، فهذا ما إن ينام إلا ويأتيه الشيطان في الغالب في منامه ويؤذيه بالأحلام المزعجة، لأن هذا المدمن للقات قد حقق بغية عدوه من إيقاعه في هذه المعصية، وبالمقابل ليس راضيا عنه، فهو من شر إلى شر، ومن بلاء إلى بلاء، ومن مكر إلى مكر، ولن يترك الشر لا يقظة ولا مناما. وهذا دليل على أن الشيطان ملازم له، ولن يتركه يهنأ في حياته ويستقر في يقظته. يعني هذه الحالة إن ترك المخزن أكل القات تخبط به في منامه، مما يدل أنه قد تلبس به، فليس هذا على إطلاقه، لكن هذا على الغالب أن الشياطين والجن يتلبسون بهذا المخزن المدمن على أكل القات، فما إن يترك القات يوم أو يومين أو يحاول أن يتركه إلا ويؤذيه بالأحلام المزعجة والكوابيس المروعة. ومرة من المرات قرأت على ممسوس فتنطق الجن وتكلم، فقلت له لماذا تؤذيه وخوفته بالله؟ فقال ما دخلت فيه إلا لأنني أريد آكل القات عن طريقه، يعني كأنه معه مزرعة قات هذا المخزن. فقلت له إن كان ولابد تريد تأكل من هذه الشجرة المحرمة اذهب وكل أنت بنفسك، لماذا تتلبس به حتى تحصل على بغيتك من أكل القات؟ قال لا نستطيع، فنحن عندنا قدرات محددة ومعينة، لا نستطيع أن نأخذ بعض أشياء البشر. يعني معنى كلامه لو كانوا يستطيعون وعندهم قدرات وخوارق يذهبون للسرقة لما احتاج الساحر أن يأخذ مقابل ما يسحر به الناس مالا، لأرسل الجن مباشرة إلى البنوك إلى محلات الذهب فسرقوا له ذهب بكميات كبيرة أو من البنوك أو من الصرافات، لكن الله سبحانه وتعالى جعل لهم قدرات معينة لا يستطيعون تجاوزها، فلا يستطيعون مس أشياء البشر. نعم قد يكون وهذا على النادر، لكن ليس هو أصل أنهم يستطيعون، فبعض الأحيان قد يستطيعون لبعض الأمور كما فعل ذاك الذي جاء إلى أبي هريرة وأراد السرقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، هذا هو الأصل أنه لا يستطيع أن يتجاوز إلى أشياء البشر. أو قد يكون هناك تفاوت، فبعضهم المارد أو العبريت الكبير بالجن عنده بعض الخوارق أو القدرات بعد تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن بعضهم يكون ضعيف وقدراته محدودة. فالشاهد قال أنا ما دخلت فيه إلا من أجل أخزن وأشرب الشمة التنباك وأشرب السيجارة، ما دخلت إلا لهذا الغرض وأنا لا أؤذي. قلنا له هذه أصل الأذية التي أنت الآن تفعلها، هذا من أذية المسلمين. فيقول أنا مسلم لكنني مدمن قات. فإذا هذا استنبطت منه أن الكثير من المخزنين إذا لم يأكل هذه الشجرة تخبط به هذا الجن المتلبس به لأنه صار مدمنا، إن ترك القات فهو في جنون عليه، فهو يتخبط به في منامه حتى لا يترك القات، ومباشرة بعضهم يقوم من النوم ويخزن في ذاك اللحظة إن رأى مثل هذه الرؤيا، ما بك؟ مباشرة يستيقظ، قال جاءني الدكاك هاتوا القات. قال الحالة الثانية لمن أدمن عليه ويتركه في بعض الأحيان، فهذا يتخبطه في منامه ويؤذيه بأشد الأذى وفي أنواع من التهويل والشر والفزع والهلع، وهذا يسمونه في مصطلحهم بالرازم أو الدكاك. الرازم أو الدكاك يعني يرزم عليه، وأما كونه دكاك يدكه يؤذيه يشتد أذاه عليه، هذه مصطلحات يمنية ما أدري عند الحبشيين إيش. هل ما شاء الله توافق الموالع. قال في الحبشة حتى يعني هكذا بهذا الاصطلاح صح؟ ها؟ يسموا هكذا عجيب، الإخوة الحبشيون يقولون يسمونه دكاك، هذا من العجائب مصطلحات المخزنين. طيب قال والعجب في هذه الحالة التي تأتيهم أنك إذا سألته لماذا يأتيك هذا يقول بسبب أني لم أخزن أي آكل القات، ولهذا فتفكير الكثير منهم أن هذا شيء عارض وطبيعي فهو يحصل نتيجة عدم استمراره بالأكل من هذه الشجرة، وفي الحقيقة ليس الأمر كما يظنون ويفكرون وأنه شيء عارض يحصل نتيجة ذلك، فالذي يظهر لي أن هذا سببه راجع لأمرين، الأمر الأول أن هذا المدمن للقات فيه مس وجني، في حقيقة الأمر بعضهم مثل هذا الكلام أثر فيه فيقول والله أجد هذا، ثم يقول كيف الطريقة نرشده، فما هي إلا أيام يؤذي الشيطان لكن والله لن يتمكن مع ذكر الله. آية الكرسي من قرأها بيقين بخشوع وتدبر والله لن يتمكن منه الشيطان مهما تجمعوا وتآمروا عليه، ولو اجتمع كبار السحرة وكبار المرضى الذين يرسلون إليه بمجرد آية الكرسي فحسب، بإذن الله يدفع الله شرهم، فكيف إذا قرأ الأذكار وكان ممن يذكر الله سبحانه وتعالى في سائر أحيانه ومداوم على أذكار الصباح والمساء وغير ذلك، هذا لن يأتيه بإذن الله. وقد راسلني الكثير ممن كان يخزن بعد هذا الكلام والرسائل التي وصلته ترك شجرة القات ونجاه الله سبحانه وتعالى من شر الشيطان، لأنه فعلا قد يتلبس به تلبسا كليا لقصد القات، فإن جاهد نفسه ودافعه بإذن الله سبحانه وتعالى ينجو من شره. لماذا؟ لأنه لا مجال للعودة إلى القات، من هنا يكون بإذن الله سبحانه وتعالى سهلا خروج هذا الجن، لأنه سيبحث عن غافل آخر ليتلبس به، وأما هذا فقد يئس منه، وهذا من أضعف أنواع المس الذي يتسلط به على آكل شجرة القات. فبمجرد أن يجاهد نفسه ويضبطها ويكون في صراع مع هذا العدو في ترك هذه الشجرة الخبيثة، بإذن الله سبحانه وتعالى يذهب شره عنه بإذن الله وتلبسه. ومن صفات هذا الجن أنه يحب أكل القات ومدمن عليه، فهو ملازم لهذا الإنسان الذي يأكل القات ملازمة تامة، فيأكل ويشرب معه ومخالطه في سائر شؤونه، فإن قطع عنه هذا القات آذاه وامتحنه بالأحلام المزعجة كي لا يقطعه، وبحيث يخاف ذلك الإنسان فيحاول جاهدا عدم تخليه عن القات ولو يوما واحدا. ولذلك نقول لمن كان هذا حاله ابتعد عن القات، فعسى أنك إن تبت وأقلعت عن أكله أن الله يمن عليك ويعافيك من السحر والمس الذي فيك، وإلا فلن ينفعك شيء إلا أن يشاء الله، بل ربما تتدهور صحتك وحالتك ويرهقك الشيطان فتصير من سوء إلى أسوأ. الأمر الثاني، ربما لا يكون ممسوسا ولا مسحورا، ولكنه في غفلة وعدم استقامة وسلوك حسن في هدايته، فهذا ملازمه الشيطان في أوقات متفاوتة غالبها عند أكله لشجرة القات، فإذا لم يأكل القات في بعض الأحيان أتاه بالأحلام المزعجة. وهذه الحالة تختلف عما ذكرته في الأمر الأول، فهذه إن تاب الشخص وأقلع عن الأكل من هذه الشجرة وجاهد نفسه عن التخلي عنها، فإن الله يذهب عنه كيد الشيطان فلا يعود إليه بمثل تلك الأحلام المزعجة، لا سيما إن كان محافظا على أذكار النوم وقراءة آية الكرسي وأواخر سورة البقرة. هذان سببان واقعيان يحصل فيهما للرائي تخبطا عجيبا من الشيطان في منامه، فيفزعه بالأحلام المزعجة ويجعله في تهويل وشدة ولا يخرج عن هذين الوجهين أحد. وقد سبرت هذا عن خبرة وواقع عايشته عن قرب للكثير ممن خالطتهم من مدمني القات، هداهم الله ووفقهم وأعانهم على تركه. يعني هذا من خلال ما أسألهم ومن خلال ما يأتوني بالرؤى التي يعرضونها علي، وإلا أنا فبحمد الله أكره هذه الشجرة من نعومة أظفاري كما يقال من صغري. من عجائب المخزنين يحاولون ترجيل الأطفال، فإذا جاءه الطفل يقول له قع رجال خزن، ويعتبرونه رجل الطفل الذي يكون في التاسعة في الثامنة في العاشرة، إن رأوه عنده مذكة كما يقال أو مكرت أو شيء يتكع عليه ثم ترتفع بجمته قليلا وعنده أعشاب القات، هذا يعدونه رجلا، وهذا من تضييع الأمانة، هذا من الغش وعدم الرعاية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته. هذا والله لا يجوز، والله سبحانه وتعالى يقول: وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فما يفعله بعض الآباء من تقريب الأطفال الصغار وإعطائهم هذه الشجرة، هذا يعد إثما على إثم، هو آثم بأكله للشجرة وآثم بتربيته لهذا الولد وإنشائه على هذه المعصية إلى أن يكبر، فرصيد السيئات تجري في موازين سيئات هذا الأب، فعليه من الوزر مثل آثام من تبعه لا ينقص من آثامهم شيئا، فهذا سيصله إلى قبره، ينشأ ويشب الأولاد على مثل هذا الأمر. بل بعض الأحيان البنات، بل من عجائب ما يكون الآن الشابات يأكلن شجرة القات ويتفاخرن بهذا الأمر، شباب وشابات، فهذا من الطوام العظيمة الكبيرة. فأنت يا طالب العلم وظيفتك الدعوة إلى الله، علم الناس وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لو ذكرت مفاسد القات، لو ذكرت أضرار القات بدليل من الكتاب ومن السنة، ادعوه إلى الخير التي هي أحسن، وحذر من القات بشكل عام وبأدلة رصينة. بحمد الله مادة تحريم القات وأدلة ذلك كثيرة كما سمع. قال: ولذلك تجد مدمني القات عند القراءة والرقي عليهم يتأثرون، وربما نطق الجني فيسأله الراقي لماذا تؤذيه وتتسلط عليه، فيقول من أجل آكل معه القات. فحري بالمسلم أن يبتعد عن أكل هذه الشجرة الخبيثة حتى يسلم من تخبطات الشيطان به في منامه، فربما جعله في عيشة ضنكا سواء كان في يقظته أو في منامه. والقات هذا على أنواع، تخيلوا أن بعض أنواع القات وهو متعارف عليه، تريد تبكي شجرة قات مخصصة لهذا الأمر، تريد تضحك شجرة قات مخصصة لهذا الأمر. فيقولون وفيما يذكرون أن القات الذي يزرع في المقابر هذا يجعل من يأكله يبكي على الدوام، هذا صحيح، ما بك، يذكره الشيطان بعض الأحداث، لا يعني أنه مباشرة يبكي، أمه ماتت قبل 25 سنة فإذا به يأكل من هذه الشجرة وأراه يبكي، ما لك، قال تذكرت أمي، فهو يجعله يتذكر الماضي، يأتي له بالمهرمات، وبعض الأحيان يبكي، ما لك، قال أخاف أن ولدي هذا يكبر ما يكون عنده مستقبل طيب، هكذا يتخبط بهم الشيطان. أصحاب القات يكذبون أن القات يجعلهم يعني في راحة وسعادة واطمئنان، إنما هو تلبيس، الشيطان مكيف وجاثم عليهم لا يؤذيهم، لأن الشيطان نفسه المتلبس الآن مكيف مخدر، لكن بمجرد أن يرمي بهذا القات من هنا تجد الصرخات، ومن هنا الغضب، وبعضهم يأكل الشفتين، وبعضهم يأكل لحيته إن كان عنده لحية، وبعضهم ينتف شعره، عجائب عند المخزنين، فيعيشون على هذا الحال، بعضهم يبكي وبعد القات، وبعضهم يبقى سهرانا يسلبه النوم، وبعضهم يبقى في مضاربة مع الجيران، مضاربة مع الأولاد الصغار، لا يريد أحد يتحدث معه، وربما هاج على من جاء وتحدث معه، أحوال يعيشونها صعبة بنتيجة هذا القات، ولو كان القات هذا بأغلى الأثمان، فالشيطان يلبس عليهم أن هذا القات من النوع الجيد، مع أنه لو كان بنوع جيد وأجود وبأغلى الأثمان لا محالة، بعد أن يرمي به يشعر بهذه المصائب والكربات. بعض الناس يخزن في الحمام، هذه حقيقة، سبحان الله، يذلهم الشيطان، يذل أصحاب القات. فالحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به، هذه والله عافية، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. فترى الناس في غفلة، مثل هذه البلدة في اليمن، الناس في غفلة، أغلب الشعب يخزنون بمليارات في السنة، تذهب إلى هذه الشجرة الخبيثة. قال: المسألة الثانية طريقة شركية يعملها مدمن القات ظنا منهم أنها تصرف عنهم الأحلام المزعجة. الكثير من مدمني القات الذين اعتادوا عليه إذا لم يتيسر لهم أكل هذه الشجرة يؤذيهم الشيطان في أحلامهم، فاخترعوا طرقا محرمة وغير شرعية، بل ربما تكون شركية، يزعمون أنها تذهب عنهم ذلك الأرق الذي يحصل لهم في منامهم، والذي يسمونه بالرازم أو الدكاك، فبعضهم يجعل تحت وسادته خنجرا أو سكينا أو حديدة، بل بعضهم يضع نعالا، والله المستعان. هل قد سمعتم بهذا؟ هذا أنا قد سمعته واستفصلت من الكثير من المخزنين، قال فعلا بعضهم ما كان يعلم أن مثل هذه الطريقة تعد شركية لا تجوز، تخل بالعقيدة كما سنبين، لكن لبس عليهم الشيطان أن هذا مما يذهبه عنهم، وفي حقيقة الأمر هو يستدرجهم بالخوف، يوقع في نفوسهم أنهم إن لم يأكلوا سيأتيهم، فإن أردتم الخلاص مني استدراج إلى الشرك، اجعلوا نعالا، اجعلوا خنجرا، اجعلوا سكينا إلى آخره. فما الذي ستفعل هذه السكين أو هذا الخنجر أو هذه النعال سوى أن هذه طريقة من مكر الشيطان ليوقعهم في الشرك؟ هذا يفعله كثير من المخزنين. نعم، من رفع يده؟ هيا عم أحمد. صحيح، بل بعضهم، وهذه من التي سمعتها، يكون في مكان مرتفع فيتخبط الشيطان، يرى في المنام أنه يقفز من مكان مرتفع، ثم وإذا به في حقيقة الأمر يقفز من ذاك المكان المرتفع من السرير إلى الأرض. هذا من تلاعب الشيطان بهم في المنام. قال: فهذه الأفعال محرمة. فأكل القات جمع بين محرمين: الأول أكله للقات، الثاني فعل هذه الطرق إذا لم يتيسر له أكله في بعض الأوقات، وهذا أشد من الأكل لأنه يمس جناب التوحيد ويؤثر في عقيدة المسلم، فهو يخاف من الجن ويعمل بهذه الأسباب المحرمة ليصرفها عنه بزعمه، ويعتقد أنها تدفع عنه الضر، ولو أنه مع إدباره مع ما فيه من الشر ومع ما فيه من البلية من أكل هذه الشجرة، إن شعر أن هذا سيحصل في منامه وقرأ آية الكرسي والأذكار لدفع الله عنه، لكن الشيطان يلبس عليهم أنه لن يدفع هذا إلا مثل هذه الطرق الشركية. قال: ويعلق قلبه بها، وفي الحقيقة فإن المتيقن بها لم تزده هذه الطرق إلا تسلطا، وإن أوهموه مبدئيا أنهم يصرفون عنه بهذه الطريقة، هذا من مكرهم، قد يعمل هذه الطريقة ليجرب هذا المخزن، فيسمع من يقول إن مما يطرد الجن أن تضع سكينا أو خنجرا أو نعالا، الشاهد قد لا يأتي أثناء وضع هذه الأشياء، قد لا يأتيه المرة الأولى المرة الثانية حتى هو يعتقد في نفسه أن هذا الأمر حقيقة، ومن هنا يصير عنده تيقن بهذا الأمر وقد وقع في الشرك. فإياك يا أيها المسلم أن تعمل ذلك وأن تتعلق بهذه العقيدة الفاسدة، فقد يعاقبك الله بنقيض قصدك، فقد جاء عن عيسى ابن حمزة أنه قال: دخلت على عبد الله بن حكيم وبه حمرة، فقلت: ألا تعلق تميمة؟ فقال: نعوذ بالله من ذلك. وفي رواية: الموت أقرب من ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. الحديث يصححه الإمام الألباني. وهنا كلام وتعليق على هذا الحديث وهو مفيد ويحسن إيراده في هذه المسألة الخطيرة المتعلقة بالمعتقد للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد. قال رحمه الله: قوله ومن تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به شيئا نكر في سياق الشرط تتعم جميع الأشياء. فمن تعلق بالله سبحانه وتعالى وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. ولهذا كافيه، يعني هذه التاء مربوطة الصواب بدون، يعني كافيه بها. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قوله وكل إليه أي أسند إليه وفوض. أقسام التعلق بغير الله: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكنه أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب، ولهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني ما ينافي كمال التوحيد، وهو إن اعتمد على سبب شرعي. المخزنون اعتمدوا على سبب غير شرعي، وهو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن السبب وهو الله وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك، ولا نقول شركا أكبر لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتقاده الأصلي على الله، فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطل أثره ولو شاء لأبقاه وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عز وجل، فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان ألا يعلق نفسه بالسبب بل يعلقها بالله، فالموظف الذي يتعلق قلبه بمرتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله فقد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن المرتب سبب والمسبب هو الله سبحانه وتعالى وجعل الاعتماد على الله وهو يشعر أن المرتب سبب فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله عز وجل، وقد جاء في الحديث من تعلق ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه وبنفسه بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. انتهى. قال المطلب الخامس: هل النهي عن قص الرؤيا المكروهة يفيد التحريم؟ قال: معلوم أن الأصل في نواهي النبي صلى الله عليه وسلم أنها تفيد التحريم إلا ما صرف بدليل، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن الإخبار بالرؤيا المكروهة، وهذا النهي يفيد المنع تماما عن التحدث بالرؤيا السيئة وعدم التكلم بها مطلقا مهما أفزعت الرأي وأقلقته وخوفته، إلا إن غلب على ظن الرأي ووقع في نفسه أن لها تعبيرا حسنا أو أراد أن يطمئن أكثر فلا بأس حينها أن يحدث بها، بشرط أن يحدث بها مفسر الأحلام فقط، ويكون مفسر الأحلام موثوقا في قوة تأويله وحسن حكمته في التعامل مع أمثال هذه المنامات، فحينها إما أن يكون لها تعبير فيخبره أو لا يكون لها تفسير فينصحه ويرشده بأن لا تفسير لها وألا يحدث بمثل هذه الرؤيا أحدا، وإما أن يحدث بها غير مفسر الأحلام فهذا لا يجوز. إذن الأصل أن النهي عن قص الرؤيا المفزعة المخوفة التي من الشيطان لا يجوز، والنهي هنا يفيد التحريم إلا في حالات. الحالة الأولى إن قصها على مفسر للأحلام، وبشرط أن يكون هذا المفسر ممن عرف بالحكمة، فلن يفسر هذه الرؤيا بما يدخل على هذا الرائي الهم والغم فتتفاقم معه الأمور فيصير موسوسا، بل ينظر مفسرا معروفا ومذكورا بالخبرة في هذا الباب فيأتيه بهذه الرؤيا إن كان لها تعبيرا عبر له على أحسن حال، وإن لم يكن قال هي من الشيطان. أما المخبط إن قصها عليه هنا قد يفاقم عليه الأمور ويدخله في الوسواس. واليوم أخ أيضا أتاني برؤيا من هذا القبيل فسرها عند بعضهم، قال له تدل الرؤيا أنك ممن لن يعمل بعلمه، سيتعلم ولن يعمل بعلمه، انظر هذا والله لا يجوز. والأخ موجود الآن أنا أراه أمامي، فسرها عند ما أعرف هل هو مفسر أم هو حاسد، فعلى كل حال فاجأه حتى جعله شبه الموسوس. ما الذي ينفع أنني أطلب علم وأحفظ القرآن وأزاحم على الصفوف الأول وأقبل على طاعة الله على الصيام على القيام وما إلى ذلك وأنا ما سأفلح ولن أعمل بعلمي؟ هنا الشيطان يستدرج إلى أن يصرفه عن طلب العلم بناء على تفسير مفسر ما عنده حكمة ولا خبرة ولا روية. فالأخ موجود حتى أنه جاءني وهو شعرت منه هذا الأمر، شعرت أنه قد بدأ الشيطان يستدرج من خلال تلك الرؤية وتدل على الخير وتدل على التبشير له، وقد بشرته وهو يسمع الآن فوثق إن شاء الله بالتعبير، وأن تعبير ذاك إما أن يكون مفسرا مخبطا لا خبر عنده وإما أن يكون حاسدا له. هذه حقيقة. نبي الله يوسف ماذا قال له أبوه؟ لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. كيف يكيدون له؟ يحسدون، ومن خلال هذا الحسد تتطور السبل والطرق في أذيته، فيحتمل أنه حصل تسريب لتلك الرؤية التي رآها يوسف، واحتمال أن الواقع الذي عاشه يوسف مع أبيه من حيث القرب منه وتمييزه على أولاده حسدوه ورموه في غيابة الجب، احتمال هذا واحتمال هذا، والأخير أقرب لأن والده قد قال له لا تقصص رؤياك على إخوتك، فهو سيلتزم بأمر أبيه. الشاهد انظر كيف أرشده، لا تقصص رؤياك على إخوتك، إخوته من أبيه وأمه من لحمه ودمه، ومع هذا لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. فكيف إذا قصصت رؤيا على حاسد ممن هو غير قريب لك؟ قد يكون بعض الأحيان من طلاب العلم، قد يؤذيك من خلال رؤيا منامية أشد الأذية، لأن الرؤيا هذه توحي في رموزها أن لك منزلة رفيعة. فأنا أنصح من رأى رؤيا طيبة لا يكون ثرثارا يرمي بها هنا وهنا، يريد أن يتباهى، ما يعرف هذا المسكين أنه من خلال هذه الرؤيا سيؤذى أذية شديدة، من خلال هذه الرؤيا سيتسلط الشيطان على جلسائه فيؤذونه ويكونون قطاع طرق عن مسيره في الخير. فإذا بعضهم عنده غفلة يريد أن يتباهى، تعال تعال أرويك إيش رأيت في المنام، رأيت كذا وكذا، أبشركم يا جماعة الخير اليوم رأيت في المنام رؤيا، فأرجو أنكم يعني تستمعوا لها، ثم يقصها. اقصص رؤياك على من تحب، قال عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك إلا على من تحب، قد تقدمت الأحاديث، فمفهومه لا تقصصها على من لا تحب، لا تقصص رؤياك على مبغض، على من تشعر أنه سيكيد لك، حتى وإن لم يكن ممن لا يبغضك وممن لا يحبك. ما هو الداعي تأتي له بهذه الرؤيا؟ ما هو مفسر؟ قد يؤزه الشيطان فيتسلط عليك ويداخله الحسد من تلك اللحظة. فإذا لا تقصص رؤياك، الرؤيا شأنها ومنزلتها عظيمة، لأن المسلمين يعتقدون ويثقون بأن الرؤى هذه صادقة وصحيحة، وأنها واقع يحكي ما سيكون بإذن الله في مستقبل الرائي من بعض الأمور. فهذا الاعتقاد يجعله يحسدك ويؤذيك، لأنه ما يريد أن تصل إلى أعلى المراتب. فلا تقصص رؤياك إلا على من تحب، حتى وإن لم يكن مفسر قصها عليه حتى يدلك على مفسر الرؤى، حتى يشارك في الفرحة، وحتى يدخل عليك البهجة والسرور وما إلى ذلك. أما أن تذهب وتقص الرؤيا وخاصة السيئة والتي من الشيطان، قد تعاقب بإنسان ما عنده خبرة في تعبير الرؤى لكنه يحسدك، ومن هنا يدخل عليك الهم والغم، فأنت خالفت السنة بقصك للرؤيا التي من الشيطان فعوقبت بنقيض قصدك. قال: ومن الأدلة الدالة على منع الرائي من التحدث بالرؤى المكروهة مع ما تقدم منها حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فمن رأى رؤيا يكرهها فلا يخبر بها. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن رأى سوى ذلك فإنما هو من الشيطان ليحزنه وليسكت. انظر وليسكت، هذه أوامر تفيد النهي، ولا يخبر بها أحدا. وحديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره. انظر ولا يذكرها لأحد، هذا عام، لكن قد جاء ما يخص أن لا تذكرها إلا على من تحب، بالحديث الذي قال عليه الصلاة والسلام: لا تحدث بها إلا من تحب. وفي الحديث الآخر أيضا: لا تحدث بها إلا حبيبا، لا تقصص رؤياك إلا على عالم، إلا على عالم أو ناصح أو ذيل، وفي بعض الروايات أو على حبيب. فهذا مستثنى من سمعتم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم الرؤيا تعجبه فليذكرها وليفسرها، وإذا رأى أحدكم الرؤيا تسوءه فلا يذكرها ولا يفسرها. نعم، هذا لا يفسر الرؤيا إن كانت برمتها تدل على عدم التبشير، تدل على الحزن، تدل على الخوف والذعر من أولها إلى آخرها، ليس هناك ظنا أن لبعض رموزها تعبيرا حسنا، فهذه لا يجوز أن تقص. لكن إن كانت تحمل بعض الرموز المبشرة وبعض الرموز المخوفة، وغلب على ظن الرائي أن تعبيرها قد يكون حسنا، فلا بأس أن يفسرها. وإلا فالأصل أن الرؤيا المفزعة من أولها إلى آخرها، والتي يستيقظ الإنسان ويجد علامات الرؤيا المفزعة المخوفة التي تقدمت معنا، فهذا دليل أنها من الشيطان بيقين، فلا يجوز له أن يقصها حتى على مفسر الرؤيا، إلا إن غلب على ظنه أن تعبيرها حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا رأى شيئا يكرهه فلا يقصه على أحد. قال العلامة ابن باز رحمه الله في دروس شرح رياض الصالحين السائل قوله: ولا يذكرها لأحد للتحريم، أجاب الشيخ في رواية: إلا من يحب يحدث بها من يحب، أما رؤيا الشيطان لا يحدث بها أحدا. السائل: للكراهة أم للتحريم؟ أجاب الشيخ: الأصل في النهي التحريم، هذا هو الأصل، هذه قاعدة، الأصل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم التحريم إلا ما يدل على الكراهة، فهذه انتهى. فهذه إرشادات لك أيها الرائي، إذا رأيت في منامك رؤيا وحلما تكرهه، رؤيا وحلم وحلما في منامك رؤيا وحلما تكرهه، فلا يجوز لك التحدث بها وقصها على الناس حتى ولو كان على سبيل الحكاية لها، وهذا من باب سد الذرائع الموصلة إلى تسلط الشيطان، هذا واضح، سد الذرائع بابها واسع، ومنها هذا الموضع: لا تقص الرؤيا المخوفة المفزعة التي من الشيطان وهي برموزها من الشيطان بيقين، لا تقصها، لأنك قد تصادف من لا يحسن التعبير فلا يقول لك هي من الشيطان استعذ بالله وإن شاء الله لا تضرك، وإنما قد يقول لك هذه الرؤيا فيها كذا وكذا مما يدخل عليك الهم والغم فتسترسل، ثم تصير موسوسا ضيقا حزينا كئيبا على إثر ذاك التعبير. قال شيخنا محمد بن علي آدم الأثيوبي رحمه الله، الأثيوبي يعني كثيرا ما يقولون الأثيوبي، والأشهر يقال الأثيوبي، هل يقال الأثيوبي أثيوبيا وأثيوبيا؟ أثيوبيا، نعم، وهو من علماء أهل السنة، من علماء أهل السنة السلفيين رحمه الله، كان يدرس في الحرم، حضرنا عنده، فكان عالما من علماء أهل السنة، وكان يحب الشيخ يحيى ويحب طلاب دماج، ويثني على الشيخ يحيى وعلى طلاب دماج وعلى الشيخ مقبل، يثني عليهم ثناء طيبا، وقد أجاز الكثير من طلاب العلم إجازات بمرويات كتبه، وقد أهديت إليه كتب الشيخ يحيى، ودخل عليه بعض إخواننا، فكان يذكر الشيخ بخير، وهو من العلماء المتضلعين، هذا الرجل آية في الحفظ، وآية في الذكاء، وآية في علم الحديث، وآية في اللغة، آية في سائر الفنون، فتح الله عليه فتحا عظيما، وهو من الحبشة إثيوبي، كان له عناية بعلم الرجال وعلم الحديث، تجد له سردا عجيبا يحفظ الكثير من أسماء الرجال، من أراد النظر في ذلك فلينظر إلى الموسوعات التي أخرجها، فله شروح على الأمهات، شروح كثيرة، شرح صحيح مسلم يعني بقرابة كم 50 مجلد، نسأل الله أن يرحمه، وقد جمع الله له بين سائر الفنون، حتى الشعر له منظومات، له منظومات وله مؤلفات كثيرة، أنا أنصح بقراءتها والاستفادة منها. قال رحمه الله: ولا يحدث بها الناس من التحديث، وفي الرواية الماضية: ولا يخبر بها أحدا. قال القرطبي رحمه الله: أي لا يعلق نفسه بتأويلها، إذ لا تأويل لها، فإنها من ألقيات الشيطان التي يقصد بها التشويش على المؤمن، إما بتحزين وإما بترويع أو ما أشبه ذلك. انتهى. المطلب السادس: الحكمة من النهي عن التحدث بالرؤية السيئة مع أنه لا تفسير لها. قال: الحكمة من عدم التحدث بها أن الإخبار بها يجعل الرائي مسترسلا. لماذا نهي عن الإخبار بمثل هذه الرؤية المفزعة المقلقة المخوفة؟ قال: الحكمة من عدم التحدث بها أن الإخبار بها يجعل الرأي مسترسلا في كيد الشيطان، فيوسوس ويخاف ويحزن ويضعف إيمانه، وربما وقع في نفسه وسوسة أن يحصل له كذا وسيكون كذا، فيقول ربما تفسيرها كذا وغير ذلك، فهذا يضعفه في جانب الثقة بالله والتوكل عليه، وقد يسبب له العجز والفتور والإرهاق واليأس. فعدم التحدث بالرؤية السيئة من باب سد الذرائع لكي لا تكون سببا لتسلط الشيطان على العبد. قال ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أنه نهى من رأى رؤيا يكرهها أن يتحدث بها، فإنه ذريعة إلى انتقالها من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي، كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي. وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولا، ثم تنتقل إلى الذكر، ثم تنتقل إلى الحس، وهذا من ألطف الذرائع وأنفعها. وهذا واضح. الرؤيا إذا رآها الإنسان وهي من الشيطان تكون محفوظة في ذهنه، إن كان عنده علم بها أنها من قبيل الشيطان لم يبالي بها، ما ستنتقل وتتطور إلى أن يبتلى بالحزن والإرهاق والوسوسة وما إلى ذلك إن لم يبالي بها. لكن إن بال بها تنتقل من ذهنه، انظر، قال: من مرتبة الوجود اللفظي إلى مرتبة الوجود الخارجي. الآن أثناء قصها تكون في ذهنه محفوظة عنده، إن لم يبالي بها وطنشها وتركها وأهملها ما بال بها، لكن إن أخبر بها تنتقل إلى مرتبة الوجود اللفظي، يتلفظ بها، يأتي إلى مفسر الرؤية وإلا يخبر بها الآخرين، إلى مرتبة الوجود الخارجي، يشيع هذه الرؤية، يخبر بها المفسر أو يخبر بها الآخرين. قال: كما انتقلت من الوجود الذهني إلى اللفظي. وهكذا عامة الأمور تكون في الذهن أولا ثم تنتقل إلى الذكر، تكون في الذهن ثم إلى الذكر، هذا الوجود الخارجي إطلاع الآخرين، ثم تنتقل إلى الحس، الآخرون سيدخلون عليه الهم والغم، ومن هنا يتسلط على ذهنه وعلى حواسه وعلى مشاعره الشيطان، فيوسوس ويسترسل وراء الشيطان إلى أن يصير في شراكه وفي شباكه. هذا معنى كلام ابن القيم. ولو أنه أهملها لم يبالي بها، استعاذ بالله من شرها، لما انتقلت إلى مرتبة الوجود الخارجي حتى يتسلط عليه الشيطان، إما بتحزين من هذا المفسر الذي لا يحسن، وإما من تحزين من لا يحسن ممن يخبرهم بهذه الرؤية. فمن هنا إن أهملها لن تنتقل بإذن الله سبحانه وتعالى، ويكون قد قطع على الشيطان المصيدة التي يدبرها له. ولهذا كان هذا من ألطف أنواع سد الذرائع. فسد الذرائع يعني شامل في أبواب كثيرة، ومنها أيضا في باب الرؤى والأحلام. هذه الأحاديث قاعدة في باب سد الذرائع، ولهذا ابن القيم في هذا الموضع هو يذكر أبواب سد الذرائع تحت هذه القاعدة، ذكر أدلة كثيرة مما يدل عليها ومما ذكره هذه الأحاديث التي تدل على هذه القاعدة، باب سد الذرائع. قال المبحث السابع: رؤيا أضغاث الأحلام. قال: قد يكون ما يراه النائم في منامه ليس بالرؤية الصادقة، ولا بالتي تكون من حديث النفس، ولا التي تكون من الشيطان، وإنما يجتمع بها شيء من هذا وهذا، وهذا وصف الرؤية التي يقال لها أضغاث الأحلام. هذا من حيث تصور المسألة ومثالها. قد تكون رؤية ملقطة من حديث النفس ومن الشيطان ومن أضغاث الأحلام، من حديث النفس ومن الشيطان ومن الرؤية التي هي بشرى من الله ملقطة، هذه الرؤية ولا بأس أن تقول هي أضغاث أحلام، أو تقول هي من الشيطان، لكن الرؤية التي من أضغاث الأحلام قد تكون رؤية مفزعة وقد لا تكون مفزعة، لكن الرؤية التي من الشيطان مفزعة، من هنا لا تقول أضغاث أحلام وقل هذه رؤية من الشيطان، فلك أن تقول هذا ولك أن تقول هذا. قال: وفيما يلي بيان هذا النوع من الرؤى، ويتكون هذا المبحث من مطالب وهي كما يلي. المطلب الأول تعريف الأضغاث. قال ابن منظور رحمه الله في لسان العرب: والضغط التباس الشيء بعضه ببعض، اختلاطه، يختلط بعضه ببعض. وقال: والضغط الحلم الذي لا تأويل له ولا خير فيه، والجمع أضغاث، وهي من ضغط بكسر الضاد، وهي ما اختلط من الحشيش من رطب ويابس أو ملء اليد من الحشيش المختلط، فيكون فيها العشب الطويل والقصير والرطب واليابس وما ليس بصالح. إذن نستفيد من هذا أن الرؤية التي من أضغاث الأحلام قد تكون فيها بعض ما هو يظهر أنه من الله، وبعض ما فيها ما يظهر أنه من الشيطان ومن حديث النفس، لكنها من أضغاث الأحلام. إذن تبين لنا من هذا التعريف اللغوي أن معنى أضغاث أحلام أي أخلاط، فهي رؤيا وأحلام مختلطة ومختلفة ومتداخلة وفيها اضطراب وتنوع في سياقها، فهي مشتتة وغير مرتبة، فتجدها متناثرة في وقائعها، فهي شبيهة بالرؤى التي من الشيطان. فالأضغاث غالبا تكون طويلة غير مرتبة تخالف الواقع، بمعنى أنه قد يرى الشخص في منامه شيئا غير معقول ولا مصدق لو طرح على أرض الواقع. فمثلا يرى أن رأسه صار كبيرا جدا أو صغيرا كقدر الإصبع، أو يرى شيئا من أعضائه صارت في حال لا يصدقه الواقع، فهذا مخالف للعادة من كبر وصغر وشكل وهيئة، وقس على هذا المثال سائر المرئيات. وقد يرى شتاتا وتناثرا في رؤية ولا يدري بأولها من آخرها، ولا يستطيع جمع شتاتها ورموزها، فهي مخلطة وفيها الغث والسمين والقبيح والجيد، فقد تكون في بدايتها رؤية مرتبة وفي وسطها تنقله لحادثة أخرى وفي آخرها تتغير لحال مفزع، وهكذا يكون حال الرأي في خبط عشواء. فالخلاصة أن رؤيا الأضغاث هي المختلطة بالحق والباطل والصحيح والسقيم، ولا يستطيع الشخص تمييز شيء من رموزها، فهي شبيهة تماما بالحلم الذي من الشيطان، غير أن هذه قد يداخلها غيرها، وقد تكون مما لا يصدقه العقل ولا يتصوره الفكر. المطلب الثاني: متى تكون الرؤيا من أضغاث أحلام؟ قال السفيري الشافعي رحمه الله في شرحه للبخاري: وللرؤيا الصادقة شروط، متى اختل شرط منها كانت أضغاث أحلام، أضغاث أحلام لا يصح تأويلها. منها: ألا يكون الرائي خائفا من شيء أو راجيا، وفي معنى الخوف والرجاء الحزن على شيء والسرور بشيء، فإذا نام من اتصف بذلك كذلك رأى في نومه ذلك الشيء بعينه. ومنها: ألا يكون خاليا من شيء هو محتاج إليه كالجائع والعطشان، يرى في نومه كأنه يأكل ويشرب. قد تكون هذه أيضا حديثنا الذي هو عطشان وجائع. على كل حال الذي يهتم به الرؤية التي من الله، أما ما عداها التي من الشيطان أو حديث النفس أو التي من أضغاث الأحلام، كلها لا تفسير لها، فلا يضر إن لم تميز أهي من أضغاث أحلام أو حديث النفس أو من الشيطان. كونها من القسم الذي لا تفسير له، بهذا تكون عندك قاعدة أنها مما لا تعبير له ومما لا ينبغي الاهتمام بها. قال: ومنها ألا يكون ممتلئا من شيء فيرى كأنه يجتنبه كالممتلئ من الطعام يرى أنه يقذفه. ومنها ألا يرى ما يكون كالحالات وغيرها مما يعلم أنه لا يوجد، بأن يرى الله سبحانه وتعالى على صفة مستحيلة عليه، أو يرى نبيا يعمل عمل الفراعنة. هذه لا شك أنها من الشيطان ومن أضغاث الأحلام، وسيأتي معنا ما يتعلق برؤية الله سبحانه وتعالى في المنام بمبحث مستقل، وكذلك رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ألا يكون ما رأى في النوم قد يراه في اليقظة، وإدراك حسه بعهد قريب قبل نومه، وصورته باقية في خياله فيراها بعينها في نومه. ومنها ألا يكون قد حدثته نفسه به في اليقظة وتفكر فيه قبل النوم بمدة قريبة، ومنها ألا يكون موافقا مناسبا لما هو عليه من تغير المزاج بأن تغلب عليه الحرارة من الصفراء فيراها في نومه نيرانا شمسا محرقة، أو تغلب عليه البرودة فيرى الثلوج، وهذا تقدم معنا الكلام على ما يتعلق بالأخلاط، أو تغلب عليه الرطوبة فيرى الأمطار والمياه، أو تغلب عليه اليبوس والسواد فيرى الأشياء المظلمة والأهوال، فمتى اختل شرط مما ذكرنا كانت الرؤيا فاسدة لا تعبير لها لما ورد. وإذا وجدت هذه الشروط في رؤيا الإنسان غلب على الظن سلامة رؤياه من الفساد وصح تعبيرها، خصوصا إذا انضم إلى ذلك كون الرائي من أهل الصدق والصلاح، فإن الظن يقوي بأنها صادقة صالحة، ففي الحديث أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. المطلب الثالث الأحلام المزعجة عند الأطفال. قد يرى الطفل ممن لم يبلغ من هذه الأحلام المزعجة أي الصبي، وقد يكون الأطفال الذين لا يزالون في سن الرضاعة أو فيما دون السابعة أو في السابعة أو في الثامنة دون البلوغ، هؤلاء قد يرون رؤى مزعجة. كيف ذلك؟ من خلال صراخه ومن خلال ما يحدثه من فزع في نومه. قال ويعرف ذلك من خلال صراخه في النوم وتوتره، وربما استيقظ وهو فزع يبكي، وإن كان مميزا ربما تحدث أنه رأى كذا وكذا مما هو مخوف ومفزع، فهذا إن دل على شيء إنما سببه يدل على قصور عند أبيه وأمه ومن يرعاه، فلا يعوذانه بذكر الله ولا يحصنانه بالدعاء ولا يعلمانه أذكار النوم وغير ذلك مما يدفع الله عنه به هذه الأحلام. قد تغفل المرأة أو الأب والأم، إن رأوا الطفل يستيقظ يصرخ يبكي يذهبون مباشرة به إلى المستشفى أو يطلبون الطبيب الدكتور ليعالجه، ما يفزعوا إلى أسباب هي من أهم المهمات، بل هي أهم المهمات قبل الطبيب، وهي الرقية عليه وذكر الله سبحانه وتعالى وقراءة آية الكرسي والمعوذات، فإن البعض يغفل عن هذه النقطة فلا يدري ما سبب بكاء الطفل وما سبب فزع الطفل وما سبب هذا الصراخ الشديد من الطفل. الكثير لا يفقه هذه المسألة من الآباء والأمهات، ولهذا فأنا ناصح من رأى ذلك من الأطفال يفزع إلى الرقية فإنه سيجد بإذن الله سكينة وهدوء واطمئنان، لأن هذا من أز الشيطان. قال وقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وربما كان سببه أن الطفل يعيش في بيئة سيئة مليئة بالمعاصي من أغاني وقنوات ونظر للمحرمات وغير ذلك، فهذا من السهل والممكن أن يتسلط الشيطان على الكبار والصغار في يقظتهم ومنامهم في ذلك البيت. نعم يتسلط عليهم جميعا ويستمر، لطالما وصور ذوات الأرواح في البيت وشاشة التلفاز في البيت فهذا بيت الخير فيه محروم، فإن البيت إن لم يدخلها الملائكة فمن الذي سيدخلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، فكيف إذا كان هذا البيت مليء بالمعاصي بالأغاني بالنظر إلى القنوات والشاشات بالاختلاط نعم ارتكاب الذنوب والآثام وما إلى ذلك، فهذا من السهل أن يتخبطهم الشيطان في منامهم وفي يقظتهم. فإذن غدا إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بالإرشادات لمن رأى رؤيا في منامه يكرهها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه وضير. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.